تكتب الصوم أم هي منسوخة؟ لا تكتب منهم من أرى فرآها تكتب الصوم لأنها فرآها من المحلوم وهم من رآها لا تكتب لأن الناس وليهم لأنه كان ما يقول أكثرون أين أن يجب بعض فالسرع أول بذلك ومشهور أن أتوقف الصوم وأن أخر الأمرين لأن الله صلى الله عليه وسلم ولكن الإخلاف غاية فيها والحجة جانبية قوية فلا المؤمن لا يتجاهل هذا من الأصل وإن احتاج لدينه فلا ولا يحتاج إلا بالليل لأن يعيش مع الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.